بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المتعلقة بالشرح والتعليق على كتاب أحاديث الفتن والحوادث لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي ينعقد إلى مدينة الدرويش المغربية وينقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية، وفقنا الله والجميع لما يحبه ويرضاه، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. وقد بلغ بنا الكلام إلى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في حديث حذيفة بن اليمان، تكلمنا عليه بما يسر الله جل جلاله، ثم إن المصنف رحمه الله تعالى ذكر جملة من الأحاديث المتعلقة بأمارات الساعة. والعلم عند الله هل التبويب من الشيخ رحمه الله أو من غيره؟ لأن المصنف رحمه الله تعالى كما أظن أني نوهت على هذا من قبل لم يبيض كتابه هذا ولم يرتبه، وقد ذكر جملة هنا من أشراط الساعة وأماراتها، ثم بعد ذلك رجع إلى ذكر أحاديث في الفتن، ثم يرجع بعد ذلك إلى ذكر طائفة أخرى أيضا من أمارات الساعة وأشراطها، وإن كان الغالب فيما سيذكره لاحقا من أشراط الساعة الكبرى. قال هنا من أمارات الساعة، من هذه للتبعيض، والأمارات جمع أمارة وهي العلامة، وبهذا جاء تسميتها في السنة النبوية كما في حديث جبريل عليه السلام لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني عن أماراتها، فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وتسمى أيضا بالأشراط، جمع شرط، وهذا جاء في القرآن، جاء في القرآن وهو قوله تبارك وتعالى فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. ويسميها كثير من أهل العلم بعلامات الساعة، ولا يحضرني شيء في هذا من جهة وروده في الكتاب أو في السنة، ولكن الأمر مما اصطلح عليه أهل العلم في ذلك. و الكلام في أمارات الساعة وأشراطها راجع إلى الإيمان باليوم الآخر، يعني أن من أفراد وآحاد متعلقات الإيمان بالسنة والجماعة يودعون هذا في كتبهم وفي عقائدهم ضمن هذا المبحث. وكثير من أحاديث أشراط الساعة من جملة أحاديث الآحاد التي أجمع أهل السنة والجماعة على قبولها وتلقيها وأنها مفيدة للعلم، كما وخصوصا إذا احتفت بالقرائن، كما ذكر إجماعهم الإمام أبو المظفر السمعاني في كتاب قواطع، كما ذكر الإمام ابن السمعاني في كتاب قواطع الأدلة، وكما ذكره الأصفهاني في كتاب الحجة، وكما ذكره حافظ ابن القيم وابن حزم وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وللإمام الشافعي رحمه الله مبحث عظيم في هذا الباب، وكذلك لشيخ الإسلام الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى مبحث في الصواعق المرسلة، وكذلك كثير من أهل العلم. البخاري رحمه الله عقد كتابا في كتابه الصحيح في كتاب أخبار الآحاد، وأهل السنة يؤمنون بهذا كله ويصدقون به، وهو داخل أيضا مع كونه من الإيمان باليوم الآخر، هو داخل في الإيمان بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. و أمارات الساعة وأشراطها من أمور الغيب، من أمور الغيب التي استأثر الله تبارك وتعالى بعلمها وأطلع نبيه عليه السلام على جملة منها، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أمته بما يكون من هذه الأمارات وهذه العلامات، وهذا أمر معلوم. وأثره في إيمان العبد أنه يقع به التخويف من قرب هذه الساعة، وكلما كان الإنسان عالما بأشراط الساعة وأماراتها وعلاماتها وما يقع من فساد الزمان فيها، وخصوصا من ذهاب أهل العلم وقلة العلم وكثرة الجهل وتفشيه والذي ينتج عنه كل شر، حمله ذلك على الخوف. هذا أيضا مع تطلع النفس البشرية إلى معرفة ما يكون خافيا وما يكون أيضا من أمور الغيب. وفي هذا يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة، يقول عليه رحمة الله: العلم بما سيكون ويحدث ويستقبل علم حلو عند الناس. يقول الحافظ ابن القيم: العلم بما سيكون ويحدث ويستقبل علم حلو عند النفس وله موقع عند العقل، فلا أحد إلا وهو يتمنى أن يعلم الغيب ويطلع عليه ويدرك ما سوف يكون في غد ويجد سبيلا إليه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهذا أمر معلوم، ولهذا تجدون أن تطلع كثيرين من الناس إلى معرفة أمور الغيب وأمور أشراط الساعة وما يتعلق بها أودع كثيرين ممن خاض في هذا الباب بسبب الجهل في أنواع من الضلالة، وأدخلهم فيما لا يحسنون، وذهبوا يمنة ويسرة في تطلب أمور أشراط الساعة وعلاماتها وأماراتها، وحملهم ذلك على الأخذ بالأحاديث الضعيفة والموضوعة والمكذوبة، وخصوصا فيما يتعلق بأمور الملاحم. ولا يخفاكم ما حصل على الناس وجرهم في إليه من الضلالات والانحرافات بسبب ذلك، وما قصة جهيمان وما حصل منه ومن نحلته الخبيثة التي جرت على المسلمين ولا تزال ويلات لا يعلمها إلا الرب جل جلاله. وقبل أيضا أن نتخوض في هذا الباب، أنبه على أن من أهل العلم من يقسم علامات الساعة أو أشراط الساعة إلى ثلاثة أقسام: صغرى ووسطى وكبرى، وهذا لا وجه له. والذي عليه الأكثر هو أنهم يقسمونها إلى صغرى وكبرى. وفي هذا نقل الحافظ ابن حجر عن الحافظ البيهقي وغيره قال: الأشراط منها صغار وقد مضى أكثرها، ومنها كبار وستأتي. وكلام الحافظ البيهقي: وبهذه الأشراط صغار وكبار، فأما صغارها فقد وجد أكثرها، وأما كبارها فقد بدت آثارها. وهذا الأمر ألا وهو التقسيم لعلامات الساعة أو لأشراط الساعة أو لأماراتها مهم جدا، حتى لا يقع الخلط في الأحاديث والآثار، لأن الفيصل أو الحد الفاصل أو الفارق بين أمارات الساعة الصغرى وبين أماراتها الكبرى هي أن الكبرى إذا وقعت فإنها تتتابع كانفراط العقد أو العقد، بمعنى أن آخرا يتبع أولها، وأيضا يقع بعضها في نفس الزمان كما تعلمون من نزول المهدي من خروج المهدي ونزول عيسى بن مريم وخروج المسيح الدجال وخروج يأجوج ومأجوج. هذه أحداث كلها متتابعة متعاصرة تقع في نفس الزمان، وهذا هو الحد، هو أهم حد فاصل في هذا الأمر. ومعرفة أشراط الساعة ومعرفة ما صح منها هذا مهم بالنسبة لطالب العلم، بالنسبة لطالب العلم هذا مهم جدا، لأن أهل البدع وأهل الأهواء يدخلون فيها ما ليس منها ثم يحاكمون الناس إليها، ولا شك أنه لا بد من الرجوع في هذا الأمر إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى ما قرره الراسخون في العلم قديما وحديثا، لأنهم هم الأعلم بما أنزله الله تبارك وتعالى على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إن الأصل أيضا أن لا تنزل الأحاديث على الأحداث، بمعنى أن يجزم الإنسان بأن هذا الحديث في هذا الحدث، فإن هذا أمر خطير جدا، ويقع بسببه فتن لا يعلمها إلا الله. وأما مسألة الاجتهاد في هذا الباب فإنه أمر واسع إذا قامت فيه القرائن، كما سيأتي معنا في الكلام على ما قرره أهل العلم من خروج النار التي خرجت ببصرى، وكذلك ما يأتي من تقارب الزمان، فقد اجتهد كثير من أهل العلم على حصولها كالنووي وأبي شامة وابن كثير، وأنها وقعت وحددوا التأريخ، أعني النار التي تخرج بالمدينة تضيء لها أعناق الإبل ببصرى، وكذلك ما وقع من مما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من أنه يتقارب الزمان، فقد حمله شيخنا العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى وغفر له ونور ضريحه وأسبل عليه شآبيب رحمته وجزاه الله خيرا، وسائر علماء السنة، حمل ذلك على سرعة التواصل الحديثة هذه من السيارات والطائرات والمراكب والأطباق وما شابه ذلك. نقرأ ما يسر الله تعالى من كلام المصنف رحمه الله في أمارات الساعة وأشراطها. قال رحمه الله: ولمسلم عن أنس قال: قال رسول الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وضم السبابة والوسطى. والمصنف رحمه الله تعالى قال: ولمسلم. وهذا الحديث يعني حديث أنس قد رواه البخاري أيضا في كتاب الرقاق، ورواه مسلم كما ذكر المصنف، وهذا اللفظ هو لفظ الإمام مسلم. وقد جاء أيضا الحديث عن عدة من الصحابة، فجاء من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بإصبعيه هكذا بالوسطى والتي تلي الإبهام: بعثت والساعة كهاتين. وهذا الحديث أيضا رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وكذلك ما جاء في عند أحمد، وقال ابن كثير بأنه تفرد به يعني الإمام أحمد عن السبعة وصححه أو حسن سنده من حديث بريدة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت أنا والساعة جميعا إن كادت لتسبقني، إن كادت لتسبقني. والأحاديث في هذا يعني مجموعة، ويشد بعضها بعضا ويشهد لبعضها البعض، ومنها حديث أبي جبيرة بن الضحاك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت في نسم الساعة، بعثت في نسم الساعة. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وذكره العلامة الألباني عليه رحمة الله في السلسلة الصحيحة، وقال: هذا إسناد صحيح. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام هنا في نسم الساعة، قال ابن الأثير: هو من النسيم أول هبوب الريح الضعيفة، أي بعثت في أول أشراط الساعة وضعف مجيئها. وقوله عليه الصلاة والسلام هنا بعثت، هذا مبني لما لم يسمى فاعله، أي أن الله تبارك وتعالى هو الذي بعثه، لأنه يحذف الفاعل إذا علم به أو كان معلوما، لا يحتاج معه إلى واسطة، ولهم أغراض ومآرب في حذف الفاعل كما هو معلوم، خصوصا إذا كان معلوما. خلق الإنسان من عجل. وقوله أنا والساعة، الساعة مرفوع على المعية، يعني أنه على العطف، معذرة، على العطف من جهة أنه نائب الفاعل، بعثت أنا والساعة، هذا بعثه عليه الصلاة والسلام. والساعة أحد أسماء القيامة، ومعلوم أن الشيء إذا كثرت أسماؤه دل على عظمته كما هو مقرر عند العرب وكما قررته الشريعة. والساعة يطلق على الجزء غير المعين من النهار والليل كما هو التحقيق في ذلك، وقد يصطلح على تسميتها بوقت معين كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة 12 ساعة. والمراد بالساعة هنا الوقت الذي يقوم فيه القيامة، هي ذلك لسرعة الحساب فيها أو لأنها تفجأ الناس، أو لأنها تفجأ الناس في ساعة فيموت الخلق كلهم بصيحة واحدة، كما ذكر ذلك ابن الأثير وغيره من أهل العلم. وقد جاء حديث أخرى عنه عليه الصلاة والسلام أيضا في هذه العلامة، كحديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت أن الساعة قرب بين أصبعيه الوسطى والتي تلها، قال مثل الساعة كفرسي رهان، ثم قال مثلي ومثل الساعة كمثل رجل بعثه قوم طليعة فلما خشي أن يسبق الأثوبر قال أوتيتم، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا ذاك أنا ذاك. فالشاهد من هذا في الأسلامات والتي قد وقعت. قال الحافظ ابن رجب وكل هذه النصوص تدل على شدة اقتراب الساعة، وقد فسر قوله بعث أنا ساعة كهين، وقرن بين السبابة والوسطى بقرب زمانه من الساعة كقرب السبابة من الوسطى، وبأن زمان بعثته تعقبه الساعة من غير تخلل نبي آخر بينه وبين الساعة، كما قال في الحديث الصحيح أنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب. ومعلوم أيضا هذا كلام الحافظ ابن رجب في فتح الباري له، ومعلوم أن هذه الأمة هي آخر الأمم، أنتم موفون 70 أمة أنتم خيرها وأفضلها. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة، وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله، وحتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل، وحتى يكثر فيكم المال فيفيض، وحتى يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا أرب لي فيه، وحتى يتطاول الناس في البنيان، وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يقول يا ليتني مكانا وحتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمن الناس أجمعون فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها تكات من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي منه ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمه ولمسلم عن أبي هريرة لا تقوم الساعة هذا مبحث آخر. هذا الحديث كما رأيتم فيه أشراط وأمارات كثيرة من أمارات الساعة وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه وبدأه رسولنا صلى الله عليه وسلم بذكر اقتتال الفئتين العظيمتين من المسلمين. وجميع أهل العلم إن زعمنا هذا على أن المراد ما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وهم خير الأمة وأبرها قلوبا في الجمل وصفين. والقاعدة في هذا الباب أنه لا يؤخذ بمجرد روايات التأريخ وأنه ينظر في صحيح السنن وما جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الذي قرره أئمة الإسلام من قديم العهد تبعا للأدلة من أنه لا يخاض فيما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالعدل والإنصاف إذا احتيج إلى هذا. وفي هذا يقول العلامة القحطاني رحمه الله في نونيته دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الجمعان فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحومان. وكذلك نبه رحمه الله تعالى في هذه النونية على أن المسلم وعلى أن طالب العلم ينبغي أن يكون حذرا فيما ينقل إليه من أمور التأريخ وأن أهل التأريخ إنما قصدوا الجمع ولم يقصدوا التحقيق. فقال رحمه الله تعالى لا تقبلن من التواريخ كلما جمع الرواة وخط كل بنان. وهذه القواعد العظيمة من ضمن نونية القحطاني رحمه الله مهمة يحتاجها طالب العلم. ولهذا لما كان الحافظ ابن جرير أبو جعفر بن جرير الطبري المتوفى سنة 1300 لما كان عالما كبيرا راسخا فقيها عالما بالأخبار نبه رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه التأريخ على أنه إنما يذكر في هذا المقام ما نقل إليه. وقد حسن طوائف من أهل العلم قوله عليه الصلاة والسلام إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وليس للمسلم حاجة في أن يتخوض في هذا الباب وأن يدخل فيه بالرأي والهوى والتصحيح والتصويب والتخطئة وما شابه ذلك. ومن أحسن ما يروى في هذا الباب وعسى أنني أضبطه ما جاء عن مجاهد بن جبر المكي رحمه الله تعالى الإمام التابعي المفسر الكبير الذي قال فيه سفيان بن سعيد الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به أنه قال إن الله جل جلاله قد أخبر بما يكون بين أصحاب إن الله جل وعلا قد علم بما يكون بين أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم وأرضاهم. أخبر يعني أنه رضي عنهم وأرضاهم جل جلاله وكما قال عليه الصلاة والسلام بحسب أصحاب القتل. فهذه العلامة وهذا الشرط من أشراطها وهذه الأمارة من أماراتها أمرها عظيم. لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان

لما وقع منهم وجهاد محاء وعبادة ممحصة. هذا كلام الحافظ الذهبي، وهو كما وصفه الحافظ ابن حجر من أهل الاستقراء التام، يقول بأنه ينبغي أن يطوى وينبغي إخفاؤه لتصفو القلوب. فكيف لو رأى اليوم وقد صار الجهال الذين ينتسبون إلى السنة وهم جهال، وصاروا وهم من الجهال مغردين على ما يسمى بتويتر، ومفسبكين على ما يسمى في الفيسبوك، ومواتسبين على ما يسمى في الواتساب وما شابه ذلك، يتخوضون ويدخلون فيما شجر بين الصحابة وفتحوا لذلك قنوات، وظلوا وأضلوا عن سواء السبيل كطارق السويدان وعدنان إبراهيم وحسن المالكي ومن شابههم ممن إما أن يكون ممن هو إما أن يكون رافضيا صرفا أو يكون جاهلا مغفلا لا يدري ما يدور حوله، إنما أصاب ثقافة وسمي عالما. والأصوب أن يقال أصاب سخافة وسمي عالما وهو متعالم. فينبغي علينا، وإنما أطلت في هذا المقام لأنه يروق لكثير من الناس في هذه الأزمان أن يدخل فيما شجر بين الصحابة قد أفسد قلبه وقلت عبادته وقل علمه، مضطجع جعذري في يعني جعذري نوام لا يبالي بشيء، وكل هذا وهو يتخوض فيما دار بين الصحابة. ما أدري كم بقي عليكم من الوقت، لأن إشارة الإرسال للرسائل الأسئلة تتقاذف، فهل ترون أن نتوقف عند هذا؟ يا أهل الدريوش الدي ريوش بارك الله في الجميع، كنا نريد أن نعلق على الحديث لكن الأمر يحتاج إلى أنا في بعض المواضع المهمة. ما أرى جوابا، كم بقي على الوقت؟ ترون أن نقف على هذا؟ طيب، هنا قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة، بمعنى أن هذا من علاماتها وأماراتها وأشراطها، لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة. وركز على قوله دعواهما، وفي اللفظ الآخر دعوتهما واحدة، فهم لم يأتوا بدين جديد ولا بدعوة جديدة ولا ارتدوا عن الإسلام ولا أحدثوا شيئا من الحدث، وإنما كانوا متأولين معذورين مجتهدين في ترجيح المصالح والمفاسد. هذا هو الذي إذا عجز الإنسان عن أن يقف عنده فليقوله، وإلا فلا حاجة له أن يقول وويم الله لولا أن هذا مروي من الكتب لطابت نفوسنا ألا نسمع ولا نقرأ شيئا مما يظن فيه الوجدة على الصحابة. والله جل وعلا حكم عدل سبحانه، أراد محنة وفتنة لهم وكما لغيرهم، وكما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم كما في صحيح مسلم، وجاء عنها لما بلغها أن قواما يسبون بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أراد الله ألا يقطع عنهم الحسنات أو الخير أو كما قالت رضي الله عنها وأرضاها. ثم أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث فقال وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. هذا أيضا من العلامات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم من أنه يدعي أقوام النبوة وهم كذابون دجالون، وإنما حصرهم النبي صلى الله عليه وسلم في 30 مع كثرتهم، لأنه أراد، والعلم عند الله جل وعلا بمراد رسوله صلى الله عليه وسلم، أراد أن يخبر عن الذين تكون لهم شوكة ويكون لهم أتباع ويقاتلون على دعواهم ذلك، كما حصل من أشهرهم وهو مسيلمة الكذاب، وكما وقع ذلك من الأسود العنسي، وكما وقع أيضا من طليحة الأسدي، وكما وقع أيضا من سجاح التميمية، ومن غيرهم ممن زعم النبوة وادعاها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد هذا الأمر، وإلا فإن الذين يدعون النبوة بين الفينة والفينة كثر، لا كثرهم الله جل وعلا. والواجب على المسلم أن يعلم مثل هذا، وأن بداية الدعوة للنبوة ربما يكون ابتداعا في الدين، وهذا ما وقع لكثير من الذين ادعوا النبوة، من الدعوة في الصلاح والعلم، ثم بعد ذلك غلوا في أنفسهم حتى اتبعهم الناس على هذه الدعوة أو الدعوة الباطلة. وهذا الأمر الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه في جملة من الأحاديث، منها حديث ثوبان رضي الله عنه عند أحمد أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى يعبدوا الأوثان، وإنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. هذا الحديث عند الإمام أحمد بهذه الرواية، وقد جاء عددهم في حديث مختلفة، ولكن الأكثر أنها على 30 بالجزم، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو أصح الأحاديث في هذا الباب. وقد سمى، جاء تسمية بعضهم في بعض الأحاديث، ومنها ما حسنه الحافظ ابن حجر من حديث عبد الله بن الزبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا منهم مسيلمة والعنسي والمختار وشر قبائل العرب بنو أمية وبنو حليفة وثقيف. وهذا الحديث حسنه الحافظ ابن حجر، ولكن الظاهر أنه لا يصح عنه عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر العلماء رحمهم الله وتتبعوا التأريخ للذين وقع منهم الدعوة للنبوة، وهؤلاء دجالون كذابون كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم. والدجال صيغة مبالغة من الدجل والكذب والمخرقة والافتئات والباطل، وآخر هؤلاء كما يقول الحافظ ابن حجر الدجال الأكبر، وهو المسيح الدجال. وسيذكر المصنف رحمنا الله وإياه أحاديثه وصفاته فيما يستقبل إن شاء الله تعالى مما سيذكره المصنف رحمه الله. فهؤلاء دجالون كذابون يدعون النبوة ويجدون لهم يا إخوتاه أتباعا، فلا تعجب أن يتبع الأتباع أمثال هؤلاء الضلال الذين ملأوا السهل والجبل. وكان يقال هذا عند العرب، يقولون ملأ السهل والجبل، أما اليوم تقول الذين ملأوا تويتر والمواقع والشبكات يدعون الناس إلى الباطل المحض الصرف، يدعونهم إلى قتل أنفسهم وتدمير منجزاتهم واقتصادهم، ثم يتبعونهم ويقولون بأنهم يقيمون ثورة ويقومون ثورة وما شابه ذلك من أنهم يخرجون على هؤلاء الذين سموهم بالطغاة، وإنما يأتون أحيانا بمن هو أطغى منهم. الواجب على المسلم أن ينظر في هذه الفتن التي بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، كما جاء في حديث حذيفة بن اليمان إن لم أهم أنه عليه الصلاة والسلام قال: وما صنعت فتنة مذ كانت الدنيا إلا وهي للدجال. والحديث عند أحمد وهو في الصحيحة وفي الصحيح المسند لشيخنا مقبل عليه رحمة الله. ومعنى هذا الحديث أن هذه الفتن الواقعة التي تقع في الناس إنما هي ممهدات وموطئات لاتباع الدجال، فمن قبلها قبل هذه الفتن وأشربها ودخل فيها ولج فيها فإنه حري به عياذا بالله، ونسأل الله أن يعافينا، حري به أن يكون في ذلك تابعا للدجال. ولهذا انظروا كيف أخبر نبي الهدى صلى الله عليه وسلم، كيف أخبر أن جنود الدجال هم الخوارج، كما جاء في حديث ابن عمر عند الإمام أحمد وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال: ينشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، كلما خرج لهم قرن قطع، فخرج آخر فقطع. قال ابن عمر: حتى عددت 20. قال: حتى يخرج في عراضهم الدجال. وفي رواية: حتى يخرج في أصلهم الدجال. تأمل يا أخي، حتى يخرج في أصلهم الدجال، هذا الذي أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم، من أن الفتن تحمل هؤلاء الخوارج من مركب الضلال إلى مركب ومن مركب إلى مركب، حتى تصل بهم إلى أن يكونوا أنصارا للدجال، وهم مسالح الدجال الذين يقاتلون عن يمينه وعن شماله ومن بين يديه ومن خلفه، ويقتلون أهل الإسلام فيقاتلون مع الدجال. فالحذر من هذه الفتن، والحذر من الولوج فيها، والحذر من أن يتهاون المسلم فيها، بل يعتصم بحبل الله ويستمسك بهدى الله الذي جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا نجاة لقائل ولا متكلم ولا داع إلا بلزوم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأمور عظيمة، بعضها ربما يعني نفصل فيها ونحتاج فيها إلى التفصيل لمسيس الحاجة إليها وشدة الحاجة والفهم لها، وبعضها أمر ظاهر، لأن هذا الحديث أعني حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قد ذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر أشراط الساعة وأكثر علاماتها وأماراتها. لعلنا إن شاء الله تعالى بهذا القدر سنكتفي، ونسأل الله التوفيق والسداد والهدى والرشاد لمحابه ومراضيه، أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، فهو ولي ذلك والقادر عليه. يقول: هذا رجل كسرت يده اليمنى على مستوى الساعد ووضعت له جبيرة، وهو الآن لا يستطيع أن يتوضأ بحيث يحس بألم في يده عندما ينحني، كما أنه يصعب عليه استعمال يد واحدة وهي اليسرى في الوضوء، فهو يسأل: هل يتيمم فقط أم ماذا عليه بالضبط في حالته هذه؟ الذي عليه أنه يمسح على الجبيرة ويغسل ما كشف من أعضائه، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم خلافا للظاهرية، فيمسح على الجبيرة ويستعين بمن يساعده على المسح عليها إن شاء الله تعالى. يقول بعد ذلك تقول: أعمل في البساتين. سائلة تقول: أعمل في البساتين، فهل تجوز صلاتي في العراء وأحيانا نفقد الماء إلا ماء الشرب الذي نحمل معنا؟ فهل لي جمع الظهر والعصر لفقد الماء؟ إذ إنني أخرج من الفجر ولا أعود إلى البيت إلا بعد المغرب. أما مسألة الجمع فإن كان هذه البساتين وهذه المزارع التي تخرج فيها هي مسافة سفر فلا بأس أن تجمع، وأما إذا كانت في نفس البلد وفي نفس المدينة فلا يجوز الجمع ولا القصر بحال من الأحوال، لأن الجمع والقصر إنما هما رخصتان لسفر لعلة السفر، فما عدا المريض مرضا صوريا كالمستحاضة يعني وجمعا صوريا بأن تؤخر الأولى إلى آخر وقتها وتصلي الثانية في أول وقتها، وكذلك كالمريض الذي شق عليه الصلاة في وقتها. ومسألة التيمم إذا لم يكن عندهم إلا ماء الشرب ويخشون هلكة أنفسهم فإنهم يتيممون لأنهم سيحتاجون إلى هذا الماء لشربه فيتيممون، والحمد لله قد رخص الله جل وعلا ببدل التيمم عن الماء. يقول سائل يقول بارك الله فيكم وفيكم وفي علمكم وفيكم بارك الله، هذا رجل من أقربائي أشار عليه بعض معارفه أن يرشح نفسه لانتخابات المجالس الجماعية مستغلين بذلك حرصه على نفع الناس وبذل الخير لهم، ونصحته بالإعراض عن هذا الأمر كليا وأخبرته بأن هذا من الديمقراطية الجاهلية وبينت له أقوال العلماء في الانتخابات وأنها ليست من الإسلام، فاستجاب لذلك والحمد لله. ومع ذلك فأنا أسألكم أن توجهوا له نصيحة بخصوص هذا الأمر لكي يرتاح أكثر ويكون على بينة من أمره وجزاك الله خيرا. هو ما ذكرت له كاف إن شاء الله تعالى في نصحه، والذين عرضوا عليه هذا ما أرادوا به خيرا وإنما أرادوا أن يشغلوه عن ما هو فيه من الخير والقيام بمصالح الناس حتى يتوه في السياسة ويضيع فيها ويذهب بركة الخير الذي هو عليه، ثم يتسلط فيه الذين يسيسونه ويستخدمونه في مصالح أنفسهم. فما دام أن هذا الرجل قائم بالخير الذي هو فلما يريدون قطعه عن الطريق الحق عن الطريق الصالح، وكما قال عليه الصلاة والسلام واعلموا أن ما عند الله لا ينال بمعصيته منذ 100 عام، والإخوان المسلمون يبحثون عن أهل الخير الذين فيهم خير ليوصلوهم إلى هذه السدة الذين ما حصلوا فيها ولا حتى قلامة الظهر، بل ما تسببت إلا في إضعاف المسلمين والاقتتال بينهم وقتلهم وإضعافهم. يجب عليه أن يقبل نصائح العلماء وأيضا ألا يلبس عليه ببعض ما صدر من فتاوى أهل العلم في هذا الباب، فإنهم مجتهدون هما اجتهدوا في الباب، ولو رأوا هذه المفاسد التي رآها غيرهم من أهل العلم والتي لا تزال في ازدياد وفي ارتفاع وفي غلو وفي شر لما أفتوا بمثل هذه الفتاوى، وهم ولله الحمد نحسبهم أرادوا خيرا اجتهدوا في هذا الباب، فليقبل نصيحة من نصحه فيه والله أعلم. يقول أحسن الله إليكم أجد حرجا وضيقا في الاغتسال نهار الجمعة غسل الجمعة فهل يجزئ الاغتسال في ليل الجمعة؟ لا يقع الاغتسال للجمعة إلا بطلوع فجرها عند جماهير أهل العلم اللي نقلوا بجوه الذين قالوا جماهير أهل العلم من القائلين بالوجوب أو من القائلين بالاستحباب أن الاغتسال لا يقع الاغتسال يوم الجمعة إلا بأن يغتسل بعد طلوع فجرها والله أعلم. فمن اغتسل ليلة الجمعة يقع للوب ولا